إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس فقال لأهلهم كسوا I know. سبحانه وتعالى. اذهب إلى فرعون إنه طغى